ويأتي التعجيب، التعجيب لكل من يصح له الخطاب، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة ولكل من يعلم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. عجبا، الكلام للتعجيب والسؤال الهدف منه أن تعجب أيها السامع، تعجب من هؤلاء أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا نصيبا من الكتاب، إذا فهم على علم. أنت آمنت بكتاب الله وعلمت أن كتاب الله حق وأن الكتاب فيه حكم الله، فإذا دعيت إلى حكم الله كيف تعرض، كيف تعرض وتدعي الإيمان بعد ذلك؟ إن الحكم إلا لله، له الحكم وإليه ترجعون. هذه الآية نزلت بسبب قصة حدث. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود في مدرسهم، في المدينة، في مكانه ومكان دروسهم وعبادتهم، بيت المدرس، فقال لهم: إنكم تعلمون أني نبي. قالوا: وما دينك؟ وعلى أي دين أنت؟ وعلى أي ملة؟ قال: على ملة إبراهيم. قالوا: فإن إبراهيم كان يهوديا. قال: فهلموا إلى التوراة تحكم بيني وبينكم، هل في التوراة إن إبراهيم كان يهوديا؟ هلموا إلى التوراة. فأبوا الرجوع إلى التوراة. هذه القصة. حدثت قصة أخرى، فقد حدثت حادثة الزنا وضبط الفاعل والفاعلة واختلفوا في عقوبتهما، فلجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أهل زور، أهل بستان، خافوا من تطبيق حكم التوراة لأن الزانيان كانا من الأشراف. فلما خاف من تطبيق حكم التوراة لجأ إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقوبتهما الرجم، الرجم. فقال اللذان جاء إليه من أحبارهم: ليس في التوراة رجم، وإنما فيها التحميل، أي يسودون وجوههم، الزناة يسودون وجوههم ويضعونهم على ظهر الحمار مختلفين، ظهره للأمام ووجهه للخلف، ويطوفون بهما في الأسواق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقوبة الزاني الرجل وهي في التوراة، هلموا إلى التوراة. فأبوا أن يعودوا إلى التوراة، بل حين أمرهم عبد الله بن سلام وهو كان منهم وأسلم أن يأتوا بها، وضعوا أيديهم على آية الرجم حتى لا ترى. من هنا يقول الله تبارك وتعالى ويأتي التعجيب، التعجيب لكل من يصح له الخطاب، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة ولكل من يعلم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. عجبا، الكلام للتعجيب والسؤال الهدف منه أن تعجب أيها السامع، تعجب من هؤلاء أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا نصيبا من الكتاب، إذا فهم على علم. أنت آمنت بكتاب الله وعلمت أن كتاب الله حق وأن الكتاب فيه حكم الله، فإذا دعيت إلى حكم الله كيف تعرض، كيف تعرض وتدعي الإيمان بعد ذلك؟ إن الحكم إلا لله، له الحكم وإليه ترجعون. هذه الآية نزلت بسبب قصة حدث. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود في مدرسهم، في المدينة في مكانهم ومكان دروسهم وعبادتهم بيت المدراس. فقال لهم: إنكم تعلمون أني نبي. قالوا: وما دينك؟ وعلى أي دين أنت؟ وعلى أي ملة؟ قال: على ملة إبراهيم. قالوا: فإن إبراهيم كان يهوديا. قال: فهلموا إلى التوراة تحكم بيني وبينكم. هل في التوراة إن إبراهيم كان يهوديا؟ هلموا إلى التوراة. فأبوا الرجوع إلى التوراة. كيف يكون؟ حدثت قصة أخرى. فقد حدثت حادثة زنا وضبط الفاعل والفاعلة واختلفوا في عقوبتهما. فلجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أهل زور أهل بستان، خافوا من تطبيق حكم التوراة لأن الزانيان كانا من الأشراف. فلما خاف من تطبيق حكم التوراة لجأ إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقوبتهما الرجم. الرجم. فقال اللذان جاء إليه من أحبارهم: ليس في التوراة رجم، وإنما فيها التحميل، أي يسودون وجوههم، الزنا يسودون وجوههم ويضعونهم على ظهر الحمار مختلفين، ظهره للأمام ووجهه للخلف، ويطوفون بهما في الأسواق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقوبة الزاني الرجل وهي في التوراة، هلموا إلى التوراة. فأبوا أن يعودوا إلى التوراة، بل حين أمرهم عبد الله بن سلام وهو كان منهم وأسلم أن يأتوا بها، وضعوا أيديهم على آية الرجم حتى لا ترى. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: ألم ترى، أي هل جاءك علم بهؤلاء؟ أرأيت كيف هؤلاء يتصرفون؟ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم يعرضوا وينصرفوا عن هذا الكتاب وعن الحكم فيه وهم معرضون. وجملة وهم معرضون جملة حالية لتأكيد التولي والإعراض ولإفادة السامع بأن طبيعة اليهود الإعراض عن كتاب الله والإعراض عن حكم الله، وهم معرضون. ذلك الإشارة لفعلهم لما أعرضوا ولما تولوا ولما لا يلجؤون إلى كتاب الله، ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ادعى اليهود أن الله تبارك وتعالى وعد يعقوب ألا يعذب أبناءه إلا تحلة القسم. تحلة القسم. وأنهم إن دخلوا النار يدخلوا النار لمدة بسيطة وهي 40 يوما، مدة عبادتهم للعجل. وادعى اليهود أنهم مهما ارتكبوا من فواحش وذنوب في حق الناس يسلبون أموالهم، وقالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. لا يؤاخذهم الله إن سلبوا أموال الناس وهتكوا أعراض الناس وهدموا ديار الناس وفعلوا ما فعلوا من موبقات وفواحش، لا يحاسبهم ولا يؤاخذهم، وإن حاسبهم فهي مدة بسيطة 40 يوما. فيتولوا عن حكم الله ويعرضوا عن كتاب الله ويفعلون الفواحش تحت الدعاء: لن تمسهم النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. غرهم، خدعهم في دينهم في شريعتهم وفي عقيدتهم ما كانوا يفترون، ما كانوا يكذبون ويختلقون الكذب. المرء يكذب فيصدقه الناس، ثم يكذب فيصدقه الناس، ثم يكذب فيصدق نفسه. هؤلاء خدعوا الناس وقالوا هذا وكذبوا وصدقهم الناس في زمانهم من هنا صدقوا أنفسهم فاستمرأوا المعاش فاستمرأوا المعاصي واستهانوا بالخطوب ولم يبالوا بالمعاصي والذنوب. من هنا كذبهم الله تبارك وتعالى في ادعاءاتهم التي من ضمنها أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف. واسمع وتعجب، ها هم ادعوا ذلك وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعوا ليوم أي لعذاب يوم لحساب يوم، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه لا شك فيه آت لا محالة إي وربي إن الساعة لآتية لا ريب فيها، جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت، والتوفيه إعطاء الحق كاملا غير منقوص، وفيت كل نفس ما كسبت من خير أو من شر، من طاعة أو من عصيان، من إيمان أو من كفر، وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم، لأن الله تبارك وتعالى لا يريد ظلما بالعباد، وما ربك بظلام للعبيد. والإنسان في يوم الحساب إن عمل صالحا فلنفسه، والله عنده حسن الثواب، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ادعو الله، فإن الله تبارك وتعالى بعدما بين أحوال هؤلاء الذين كفروا بآيات الله، وبعد أن دلل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن بين أن الشريعة التي يرضاها هي الإسلام، وأن التوحيد هو الأساس، يبين ربنا تبارك وتعالى أنه المالك وأنه الملك وأنه المليك، خالق كل شيء، بيده ناصية كل شيء، وإليه مصير كل شيء، وهو الفعال لكل شيء، وما يجري في هذه الدنيا هو من فعله وبإرادته وبقضائه وبقدره، يخلق ما يشاء ويختار. يقول الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. أمور الدنيا والآخرة كل ما هو جار وكل ما هو حادث وكل ما يحدث من بدء الخلق إلى ما لا نهاية هو من فعل الله لا شريك له مالك الملك. قل اللهم، وكأن الله يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم الدعاء. وقد قيل إن سبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله ملك فارس وملك الروم لأمته، فعلمه ربنا الدعاء، وبهذا الدعاء حصلت الأمة على ملك الدنيا. اللهم نداء، أصل الكلمة يا الله، يا الله، حذف حرف النداء وعوض بالميم المشددة فأصبحت اللهم، فهي نداء. مالك الملك نداء ثاني، وهي كقوله قل اللهم فاطر السماوات والأرض، اللهم نداء، ولا صح أن يعقبها وصف لوجود الميم. اللهم أي يا الله، مالك الملك يا مالك الملك، فكأنك تنادي الله تبارك وتعالى بالاسم الذات العلية وبالصفات، يا الله يا مالك الملك. الملك هنا هو ملك الدنيا والآخرة، الملك هنا هو كل ما سوى الله، هو المالك له خلقا وإيجادا، فقد كان الله ولم يكن شيء، هو الذي أوجد كل شيء، وطالما هو الذي أوجد كل شيء فهو المالك له. بقاء كل شيء بإرادته، فبيده البقاء، إبقاء الشيء وبيده إثناء الشيء، فهو مالك كل شيء، مالك الملك، تؤتي الملك. الملك الأول مالك الملك، الملك العام ملك الله، تؤتي الملك بعض بعض من ملك الله، قيل الملك النبوة، قيل الملك المال، قيل الملك الجاه والسلطان، قيل الملك الولاية، قيل الملك، الملك كل ما يتمناه الإنسان من أمور الدنيا والآخرة. فالدنيا كما أن فيها ملك ففي الآخرة أيضا ملك، وأي ملك. تؤتي الملك من تشاء، والكلام فيه حذف مختصر بالحذف، تقديره تؤتي الملك من تشاء أن تؤتيه إياه، وفي كلها كذلك، وتنزع الملك ممن تشاء أن تنزع الملك منه. الغريب في الآية تؤتي الملك والإيتاء العطاء، العطاء بغير إرادة من المعطى، من المعطى، بمعنى أن الله يؤتي الملك لمن يشاء سواء رغب في ذلك أو لم يرغب، سعى لذلك أو لم يسعى، وافق أم لم يوافق. يؤتي ربنا تبارك وتعالى الملك بجميع أصنافه وأنواعه لمن يشاء، وتنزع الملك، والتعبير بالنزع يفيد أن ملوك الدنيا لا يتركون الملك طواعية أبدا، وإنما ينزع منه. تؤتي الملك من تشاء وتسلب وتأخذ وتمنع، ربنا يقول وتنزع، والنزع النزع الفصل بشدة، كنزع الجلد، كنزع الجلد وكنزع الروح، وكأن الملك يساوي الروح، فإذا أخذ من صاحبه وكأنما تنزع منه الروح. ولذا ما من ملك إلا وسلب ملكه بموته أو بالاستيلاء عليه أو بعزه بالقوة، أما أن يتنازع عن ملكه طواعية فذاك شيء لم ولن يحدث. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز، وتعز من تشاء أن تعزه، كذلك التقدير لابد أن يكون كذلك، والعزة الغلبة، القهر المنع، والعزيز من أعزه الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ومن يهن الله فما له من مكرم. وتعز من تشاء تمنعه من عدوه، تنصره على أعدائه، تجعل له القهر وتجعل له الغلبة، تجعله عزيزا في الدنيا وفي الآخرة. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ذل يذل ذلا، الصغار والهوان والخفة، وتذل من تشاء بيدك الخير، بيدك الخير. وهل الشر بيده أم لا؟ قال بيدك الخير، نعم، والشر كذلك، والشر كذلك، لكن القرآن يعلمنا الأدب مع الله، فالخير بيديه والشر ليس إليه، لكن الكل من عند الله، قل كل من عند الله، ودلل على أن الشر بيده كما أن الخير بيده بقوله إنك على كل شيء قدير. لكن الأدب مع الله أن ينسب إليه الخير ولا ينسب إليه الشر، كقول إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل وإذا أمرضني، وإذا مرضت فهو يشفين، والمرض من خلقه، والشفاء برحمته، والخير بيده والشر بتقديره وإرادته. فما من خير أو شر في هذه الدنيا إلا وبإرادة الله وبخلقه وإيجاده وتقديره. لكن الأدب يمنع أن ننسب الشر إلى الله. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. الإيلاج الإدخال، ولج دخل، ولج يلج دخل، أولج يولج أدخل. يدخل ربنا تبارك وتعالى الليل في النهار بأن ينقص النهار ويطول الليل حتى يصل طول الليل إلى 15 ساعة، ويصبح الليل 9 ساعات فقط، وهكذا يطول الليل ويقصر النهار ويطول النهار ويقصر الليل. والآية دليل على كروية الأرض. وإن كان القرآن ليس كتاب علوم دنيوية، لكن الإيلاج يفيد ويشعر بأن الدخول دخول الليل في النهار بلطف بلطف، بشيء لا يحس، يدرك بالعيون. فإذا بالنور يخفت تدريجيا، وإذا بالظلام يقبل تدريجيا، وكأن الشيء يدخله في الشيء. فالآية تدل على تعاقب الليل والنهار، تدل على طول الليل وقصره، تارة يطول تارة يقصر. ما يقصر من الليل يدخل في النهار، وما يقصر من النهار يدخل في الليل. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت والميت من الحي. قال بعض الناس يخرج الكافر من المؤمن ويخرج المؤمن من الكافر، فقد يلد الكافر مؤمنا وقد يلد المؤمن كافرا. وقال بعض الناس بل الموت والحياة هنا حقيقة وليست مجاز. الفرخ حين خرج من البيضة، الفرخ حي والبيضة ميتة، والبيضة حين خرجت من الفرخ، الفرخ حي والبيضة ميتة. الإنسان حين يخلق من النطفة، والنطفة ميتة، والنطفة تخرج من الإنسان، فتخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت. الحبة من السنبلة والسنبلة من الحبة. النواة ميت من النخلة والنخلة من النواة، وهكذا. لو تأمل التراب ميت يخرج منه الذرة، حي. الأرض الميتة إذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت، خرج منها النبات الحي، مورق مزهر ألوان وروائح وطعوم، كل هذا حياة من الميت. حتى الإنسان في نفسه كم من خلايا فيك تموت دون أن تشعر، وكم من خلايا فيك تنشأ دون أن تشعر. الدم والدورة الدموية يفسد وينقى أولا بأول، وهكذا حتى في الإنسان دون أن يدري يموت فيه الشيء ويحيا فيه الشيء. ربنا تبارك وتعالى يخرج الحياة من العدم ويحول الحياة إلى عدم، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ثم تختم الآية وترزق من تشاء بغير حساب سبحانه وتعالى، ويرزق من يشاء بغير حساب من المرزوق. يأتيك الرزق دون أن تحسب له حسابا، بل تفاجأ بربح في تجارة، بإرث تلشة، تفاجأ برزق أتاك من غير أن تحسب هذا الرزق. ترزق من تشاء بغير حساب من المرزوق، ترزق من تشاء بغير حساب، أي بغير عد وإحصاء لما يعطيه الله. حين يرزق ربنا هل يعد؟ هل يحسب؟ هل يعطي بحساب يحسبه كم يعطي وكم يمسك؟ هل يخاف ربنا من نقصان خزائنه فيحسب ما يخرج منها حتى لا تنضب؟ حاشا وكلا. يرزق من يشاء بغير حساب لأن خزائنه لا تنضب، ويعطي المؤمنين في الآخرة وبغير أن يحاسبهم. بغير حساب تعني كل هذا، بغير حساب من المرزوق، بغير عدل وإحصاء من الرازق، بغير خوف من أن ينفق فيحسب ما ينفقه حتى لا تنقص الخزائن، بغير حساب على من أعطاهم فيعطيك ولا يحاسبك على من على ما أعطاك كإدخاله لأحبابه الجنة بغير حساب. يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعطيهم ولا يحاسبهم على هذا العطاء، ويعطيك في الدنيا ولا يحاسبك على هذا العطاء. وقد فعل ذلك مع سليمان حيث أعطاه الملك ومنطق الطير والملك والحكمة والنبوة، ثم قال له هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وترزق من تشاء بغير حساب. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه من أجلاء الصحابة، من أكابرهم. معاذ حين مات ناف بالطاعون، مات شهيدا، لأن الطاعون شهادة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كان عقابا للأمم السابقة، كان ربنا يعاقب الأمم العاصية بالطاعون. أما في أمة النبي صلى الله عليه وسلم فالطاعون شهادة، لذا لا يصح لمن يمرض به أو يوجد في بلد يظهر فيه أن يخرج منها هاربا منه كأنه تولى يوم الزحف، لأنها شهادة. معاذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: معاذ إمام العلماء يوم القيامة. ويقول: إذا بعث العلماء يوم القيامة كان معاذ بن جبل أمامهم برتوة أو رتوتين، الرتوة رمية السهم، فكأن معاذ يتقدم العلماء جميعا يوم القيامة لمنزلته عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسله قاضيا باليمن. معاذ بن جبل مات شهيدا ولم يكمل 40 سنة، مات وهو ابن 34 سنة. معاذ بن جبل إمام العلماء، ادان دينا كثيرا، كان ينفق وكان يتصدق وكان يستدين، سدان دينا كثيرا. فيقول معاذ بن جبل راويا: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتحب أن يقضي الله دينك؟ أتحب أن يقضي الله دينك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: قل كل يوم، قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فقد بين الله تبارك وتعالى أن الملك له، وأنه يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وأن الخير بيده والشر كذلك بيده. بين ربنا تبارك وتعالى أن الأمور تجري بالمقادير، وأنه الفعال لما يريد، وأنه يرزق من يشاء بغير حساب. فإذا كان الأمر كذلك كانت الولاية له، ومن يتولى الله أفلح في الدنيا وفي الآخرة، ومن يتولاه الله فقد أحبه. وولاية الله تبارك وتعالى ولاية له، وولاية لرسوله، وولاية للمؤمنين. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لذا تأتي الآيات لتنبه وتحذر. هؤلاء الذين يتولون الذين كفروا. فكيف تحب ربنا تبارك وتعالى وكيف تتولى الله تبارك وتعالى ثم في نفس الوقت تتولى أعداءه وتحب من أبغضهم؟ من هنا يقول الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قيل إن الآية نزلت قبيل غزوة الأحزاب، حيث جاء عبادة بن الصامت وهو من كبار الأنصار، كان بدريا تقيا رضي الله عنه، جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن معي هاهنا 500 من اليهود، نأخذهم معنا نستظهر بهم على العدو. وكان الأنصار يحالفون اليهود بالمدينة من قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد عبادة أن يأخذ معه حلفاءه من اليهود في غزوة الأحزاب، فنزلت الآية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أولياء جمع ولي، والولي الموالي من الولي وهو القرب. قاتلوا الذين يلونكم، الذين يقربون منكم. وكأن القرب والموالاة تشير إلى المحبة أو الاستعانة أو المودة أو الاستنصاح، خاصة وأن بعض الأنصار في المدينة وقبل نزول هذه الآية كانت بينهم وبين اليهود مودة ومحالفة، فكانوا يجالسونهم، وهدف اليهود فتنة الأنصار عن دينهم، فيحدثونهم بما جاء في كتبهم ويشككونهم. نزلت الآية تحذر: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وكأن الآية تشير إلى أن الأحق، تشير إلى أن الأحق بالولاية المؤمن. المؤمن أخو المؤمن، المؤمن يتولى المؤمن. أنت إذا أحببت أحدا أحببت من يحبه، وأحببت كل شيء يقربك إلى حبه. ربنا يحب المؤمن ويبغض الكافر، فكيف تحب من أبغضه الله؟ فالولاية يجب أن تكون للمؤمنين، وقد نزلت آيات كثيرة تشير إلى هذا المعنى: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. آيات تشير إلى هذا المعنى. ثم يحذر ربنا تبارك وتعالى من يفعل ذلك، أن يتولى الكفار من دون المؤمنين، فليس من الله في شيء، أي ليس من ولاية الله في شيء، خرج من ولاية الله وخرج من كل ما يمكن أن يطلق عليه كلمة ولاية، فلا يتولاه الله ولا يحبه الله ولا يرعاه ولا يهديه ولا يوفقه، وأصبح في حزب الكفار. ومن يفعل ذلك، أي يتولى الكفار من دون المؤمنين، فليس من الله في شيء، أي ليس من ولايته في شيء، فإن ولاية الكفار ممنوع، وحبهم ممنوع، وميل القلب إليهم ممنوع، ولكن المعاملة في الدنيا لا تخرج عن ثلاثة أمور: الأمر الأول أن تكون العداوة ظاهرة من الكفار، وإرادتهم الإيذاء واضحة، يحاربون العقيدة ويحاربون الدين ويحاربون المسلمين ويغتصبون أرضهم. وهنا وجب الجهاد بالنفس والمال وبكل ما يقدر عليه المسلم. وجب الجهاد ووجبت الحرب، ولو استنفذت الحرب أكباد الناس جميعا دفاعا عن راية الحق، عن راية التوحيد، دفاعا عن العقيدة. الأمر الثاني أن تكون هناك هدنة أو مهادلة أو معاهدة، أو أن يكون الكفار من أهل الذمة، فهناك سلام وليست هناك عداوة ظاهرة. وهنا يكون التعامل في حدود الأخلاق الإسلامية والتي رسمها لنا القرآن ورسمتها السنة. لهم ما لنا وعليهم ما علينا، معاملة سليمة ليس فيها غدر وليس فيها خيانة، إن الله لا يحب الخائنين. لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وذمتهم محفوظة. هذا هو الموقف الثاني أو الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون المسلم في بلد كثر فيه الكفار والمسلمون قلة مستضعفون، يخشى المسلم على نفسه القتل أو القطع أو الأذى الشديد. في هذه الحالة يجوز للمسلم أن يداري الكفار بلسانه، أما ما في القلب فهو المودة لله ولرسوله وللمؤمنين. المودة والموادة والموالاة للمؤمنين في كل الأحوال وفي كل مكان وفي كل زمان. فإن كانت العداوة قائمة والحرب مستعرة فالعداوة في القلب والعداوة ظاهرة على اللسان واليد بالجهاد وبالقتال. وإن كانت المهادنة فليست هناك مودة في القلب ولكن هناك العدل، هناك المسالمة، هناك الحق والعدل، ولا خيانة ولا غدر. لهم ما لنا وعليهم ما علينا، والمودة في القلب للمؤمنين. وإن كان المسلم في موقف ضعف قلة في بلد انتشر فيها الكفر والإرهاب والضغط، فالمودة في القلب للمؤمن وجاز للمسلم أن يداريه بلسانه. لذا يقول الله تبارك وتعالى مستثنيا في الآية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. هذا هو الاستثناء. تقى إما مفعول مطلق وإما مفعول به، إلا أن تتقوا منهم تقى أي اتقاء، تتقوا منهم اتقاء، أو تقى بمعنى الوقاية أي تتقوا منهم ما يخاف ويحذر ويجب أن يتقى. هذا هو الاستثناء. الاستثناء ليس في المودة، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ليس في الموالاة، وإنما في اللسان فقط، المداراة باللسان، دارهم ما دمت في دارهم، وتسمى التقية. هذه التقية أو الوقية والاتقاء، بعض العلماء المسلمين من السلف قالوا كانت مباحة في أول الأمر حين كان الإسلام ضعيف، بشرط أن تكون التقية باللسان فقط، ولكن لا يداريهم بالفعل، فلا يشرب الخمر ولا يقتل ولا يأثم ولا يعصي، وإنما المداراة باللسان. في أول الإسلام. أما وقد ظهر الإسلام وقوي المسلمون وانتشر الإسلام فقد منعت تماما ولا تصح. وقال بعض علماء السلف أيضا بل هي قائمة بشروطها إلى أن تقوم الساعة. فالإسلام قوي في زمن من الأزمنة والعصور وقوي في مكان وساد الدنيا، ولكن الأحوال تغيرت وقد تتغير إلى الأسوأ، وقد يتواجد المسلم في بيئة كافرة شرسة تضطهده، فعليه أن يداري باللسان دون الوقوع في المأثم، أي لا يشرب الخمر، فلا يقول أداريهم بأن أشرب معهم الخمر أو أداريهم بأن أرتكب الآثام التي يرتكبونها أو أن أجالسهم في المواخير، هذه مدراة وتقية. أبدا، حرمها الكافة، حرمها الكافة. فالمداراة باللسان فقط، التقية باللسان فقط دون الجوارح، دون ارتكاب المعاصي والآثام، إلا أن تتقوا منهم تقى. فالبعض حرمها واعتبرها نسخت وكان ذلك مباحا في أول الإسلام لضعف المسلمين، والبعض أجازها إلى أن تقوم الساعة، وإجازتها ذات هو القول الأرجح، والله تبارك وتعالى أعلم. إذ لا يعدم الإنسان أن يوجد في مكان ليس فيه مسلمين أو لا مسلم غيره، أو هم ضعفاء مستضعفون في الأرض، فيداروا باللسان، يداروا باللسان دون الوقوع في المأثم، دون الوقوع في المعاصي. من كفر بالله إلا من أكره وهو وقلبه مطمئن بالإيمان، أجازوا هذا، أجازوا النطق بالكفر إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، إذا عذب الإنسان ولم يقوى على التعذيب ولم يقدر. والبعض قال لا ينطق بكلمة الكفر ولو قتل، أبدا لا ينطق بكلمة الكفر. والمسألة تتوقف على قوة الشخص وعلى قوة إيمانه. ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بدء الإسلام وكان المسلمون مستضعفين في الأرض، في مكة أبت سمية وهي امرأة أن تنطق بكلمة الكفر، وأبا ياسر زوجها كذلك أن ينطق بكلمة الكفر، وعذب في الله عذابا لا يطيقه بشر، ولم يملك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أن يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. واستشهدت سمية بأسلوب وحشي بربري، فقد قذفوها بالحربة في فرجها، في فرجها عذاب فوق الطاقة، ولم تنطق بكلمة الكفر. وعذب بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك العبد الحبشي الذي أعزه الله بالإسلام ورفع مكانه، عذب ولم ينطق إلا بكلمة واحدة، أحد أحد. أما عمار فقد عذب وأخذوه فغطوه، أي أخذوا رأسه وغمسوها في الماء حتى كاد يختنق، ثم يرفع رأسه ثم يغطيه مرة أخرى، وهكذا فنطق بكلمة الكفر. ومع ذلك نزل قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وحين جاء عمار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط على رأسه واستقبله هاشا باشا وقال يا عمار أخذوك فغطوك فنطقت بكلمة الكفر، فكان حزينا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له ذلك، ونزلت الآية تبين الإجازة. إلا من كفر بها أي بلسان وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمسألة تتوقف على احتمال الشخص، فإذا وذاك هو الراجح كما نعتقد، إذا كنت محتملا صبرك الله وقواك، واحتملت فلا مدراء، لا مودة ولا موالاة، لا بالقلب ولا مدراء باللسان، وليكن ما يكون، وليكن ما يكون. أما إذا كان الإنسان ضعيفا أو لا يحتمل جازت له المدراء والتقية جائزة بشرط أن تكون باللسان. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه أي ويحذركم الله عقابه. والخطاب على ما تعارفه الناس كما جاء في قول الله عز وجل حكاية عن عيسى بن مريم: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي لا أعلم ما في غيبك. والنفس معبر بها عن الذات. من هنا حين يقول الله تبارك وتعالى ويحذركم الله نفسه أي ويحذركم عقابا من عنده، صادرا من عنده، يحذركم عقابه، يحذركم عقابه وعذابه. وإلى الله المصير، وإلى الله المصير، إليه المرجع، ونهاية الدنيا إلى الله. فإذا كان المصير إلى الله جاز كل إنسان بعمله. والآية تهديد شديد ووعيد شديد لمن يتولى الكافر دون المؤمن، يستنصحه وينصحه ويحبه ويوده ويجلس معه، ومن جالس جانس، والمرء على شاكلة من يحب، ويحشر المرء مع من أحب، وهكذا. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويستمر الكلام للبيان: قل إن تبدوا، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله. الإخفاء في الصدر هي المودة في القلب، الكلام عن المودة، الكلام عن الحب، الكلام عن الموالاة. فإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا، بمعنى إن أخفى المودة وأخفى الحب في قلبه ولم ينطق لسانه بذلك، فربنا تبارك وتعالى يعلم كل ذلك. والآية تشير إلى أن الله تبارك وتعالى قد يحاسب الإنسان على ما انطوت عليه نفسه أو على ما انطوى عليه قلبه. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه الآية تؤكد هذا المعنى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وطالما علمه الله لابد أن يحاسب عليه، لابد أن يحاسب عليه، يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما من شيء إلا وفي علم الله. والآية تنبه إلى أن علم الله تبارك وتعالى علم ذاتي يحيط بكل الأشياء، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالآية تؤكد أن علم الله محيط، وأن قدرة الله تبارك وتعالى تشمل جميع المقدورات، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. فهو قادر على الانتقام ممن خالف أمره ووالى الكفار دون المؤمنين،